على أن يخرجوا من تقوقعهم ومن سريتهم، هذه السرية التي ما فرضها عليهم أحد إلا علمهم أنهم غير مرغوب فيهم، وأن هذه الأمة تلفظهم وترفضهم وتردهم وتدفع كيدهم. هذه الأمة لا كما يدعيه هذا الدعي الخبيث حيث يقول محرضا لا تخافوا من أولئك المتشددين من التكفيريين، وكأن أعداء الرافضة في الجزائر هم التكفيريون. إذن فشعب الجزائر كله تكفيري، لأنهم جميعا يرفضونهم ولا يريدون أقدامهم أن تطأ هذه الأرض الطيبة بإذن الله تبارك وتعالى، ولن تعود أقدام الفاطميين التي دنست هذه الأرض وقتلت الموحدين وعذبتهم وشردتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبيد أتباعهم وأذنابهم. هؤلاء شكوى زعم أرسلها طلبة جزائريون في الحوزة العلمية، والحوزة العلمية هي قبلتهم وكعبتهم، أي في قم التي تعلم وتدرس الضلال والانحراف وتورد وتصدره إلى بلاد الإسلام والمسلمين. هؤلاء الطلبة وإن صدق هذا الخبر لا ردهم الله جل وعلا إلينا، ولا مكنهم من شرهم وكيدهم وفسادهم فينا وفي أبنائنا. إن شر الروافض إخوة الإيمان، إن شر الروافض وعداءهم لأهل السنة والجماعة، والله الذي رفع السماء بغير عمد لهو أشد من عداء اليهود والنصارى. وأنتم تنظرون اليوم كيد اليهود الصهاينة على أرض فلسطين وتنكيلهم وتقتيلهم لأبنائنا من المسلمين هناك، فاعلموا أن هؤلاء يوالون هؤلاء من أعداء هذه الأمة من اليهود الغاصبين، ويعادون أهل السنة ويقتلونهم ويعذبونهم ويفعلون الشر العظيم كما حدث ويحدث اليوم في بلاد العراق والشام وفي بلاد اليمن وفي أي بلد وجدت فيه هذه العمائم السوداء التي تدل على تلك القلوب السوداء كذلك. مقتضى الصدر، زعيم الصدريين كما يقال، هل تعرفونه؟ هذا الشيعي الخبيث يقول في حقه العارفون به من قرابته أن أباه موسى لم يخلف إلا اثنين من أبنائه، منهم موسى وكلاهما مريض مصاب بداء المنغوليا الذي هو داء معروف عندنا جميعا. أخوه مصاب بالمنغوليا من الدرجة الأولى، وهو مصاب بالمنغوليا من الدرجة الرابعة، وكأنه توقف في الرابعة في كل شيء، في مرضه ودائه الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون سببا لذهابه، وأنه في تعليمه ما زاد عن الصف الرابع ابتدائي، فهو مريض غبي لا تعليم له ولا مستوى، زعيم أمة. هذه الأمة فيها جيش هو يترأسه، هذا الجيش الذي يلقب بجيش المهدي، هذا الجيش الذي أجرم في بلاد العراق إجراما عظيما، بل وصل من إجرامه أنه ما ترك ولا استثنى حتى من كان من أهل مذهبه، لأن الرافضة الشيعة الطائفة الأخرى في العراق غير الصدريين يتبرؤون من هذا الخبيث ومن جماعته ومن شره، حتى قال أحدهم أن هؤلاء أي هذه العصابة التي تنتمي إلى هذا التيار الصدري، يقول أحدهم أن هؤلاء ليسوا من المسلمين، بل ليسوا حتى من البشر، إنما هم كلاب مسعورة قد دربت على التقتيل والإجرام، لا يعرفون غير هذا ولا يحسنون غير هذا. هذا الدعي الخبيث يتكلم عن الجزائر ويحرض شرذمة ممن ذهبوا مذهبه في هذا الشر والفساد، يدعون أنهم أتباع أهل البيت، ووالله الذي لا إله غيره، فإن أهل البيت براء منهم من عقيدتهم ومن شرهم وفسادهم وإفسادهم، ونحن نتعبد الله تبارك وتعالى ونعتز بهذا أننا أولى بأهل البيت من غيرنا، أهل السنة والجماعة، لأنهم هم الذين قدروهم حق قدرهم، لم يكونوا من أهل الغلو فيهم ولا من أهل الجفاء، نحن أولى بآل البيت منهم، لأننا أولى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة هي أعرف الناس بهدي رسول الله وسنته، وهي أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أحرص الناس على اتباع هذه السنة وبيانها ونشرها وتعليمها للناس والدعوة إليها. ليس لهم من شعارات وليس لهم من طواغيت أو آلهات يستغيثون بها ويتقربون إليها من دون الله عز وجل. لسنا على عقيدة الروافض الذين إذا استغاثوا بعلي والحسين وهم براء من شرهم وكفرهم وضلالهم، والله يستغيثون بعلي عند البيت الحرام في حجهم عياذا بالله، هذا الحج الذي هو موسم التوحيد في إظهار التوحيد الخالص لله عز وجل، جعلوه موسم كفر وشرك بالله تبارك وتعالى. وكذلك في مواسمنا كلها، موسم عاشوراء أو يوم عاشوراء اليوم المبارك الذي نصر الله عز وجل فيه وليا من أوليائه ونبيا من أنبيائه ورسولا من أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام، هو يوم فرح للموحدين، جعلوه يوم حزن ويوم ضرب على الخدود ونياحة وشق للجيوب وتطبير وإدماء للرؤوس وزحف وما إلى ذلك من هذه الفعال الشنيعة التي يتشبهون فيها بالبهائم والدواب والكلاب نباحا وزحفا عياذا بالله. ثم يريدون من هذه الأمة أو يريدون لهذه الأمة أن تكون على دينهم وأن تكون على مذهبهم، هيهات هيهات. نسأل الله جل وعلا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من شرهم وكيدهم وضلالهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن ينصر أولياءه من عباده الموحدين على أرض اليمن وعلى أرض العراق والشام وفي فلسطين على أوليائهم من اليهود الغاصبين. إننا لا نريد أن نبقى في إطار التنديد والنشيب، إنما نريد مواقف حازمة من ولاة الأمر فينا ومن مسؤولينا أن يأخذوا على أيدي هؤلاء الأشرار، وأن تكون ضربتهم ضربة من حديد، لأن الشرع معهم والقانون معهم. يدعي بعضهم أن الجزائر تكفل حرية الأديان، أن الجزائر تكفل حرية الأديان، وهذا مع الأسف الشديد مسؤول من المسؤولين أو إطار من إطارات السلك الديني في بلدنا. الجزائر تكفل حرية التدين، معنى هذا أنها تكفل إفساد دين المسلمين على أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم. أليس هذا من الإفساد في دين الله؟ أن نمكن لأعداء أصحاب رسول الله أن تكون لهم منابر على هذه الأرض الطاهرة ليسبوا من خلالها أمهاتنا أمهات المؤمنين وخيرة أصحاب نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. أيريد هؤلاء أن يسمى الحمير والبغال بأبي بكر وعمر على أرض الجزائر، ثم يدعي هذا المدعي أننا نكفل حرية التدين؟ والله لا نكفل لهؤلاء، ووالله إننا نبقى محاربين لهؤلاء، ولن يمكنوا بإذن ربنا القوي العزيز مما يريدون ويصبون إليه. إن أبناء وأحفاد الموحدين من المرابطين سيكونون في وجوههم وسيردون كيدهم وباطلهم بإذن الله. ويقول آخر: ما التشيع في الجزائر إلا عند أفراد، إلا عند أفراد معدودين لا وزن لهم ولا أثر لهم. أراد أن يقول، وهذا زعيم من زعماء الرافضة في العالم، كان قبله قد تكلم الطاغوت الآخر طاغوت الشام نصر الله النصر اللاتي عليه من الله ما يستحق. واليوم يتكلم الطاغوت الثاني مقتضى الصدر هذا الجاهل الغبي المجرم الذي جرائمه لا تخفى على أحد، يريد أن يحرض هؤلاء الشيعة الذين نسأل الله تبارك وتعالى إذا كان فيهم من غرر بهم ولبس عليهم أن يعودوا إلى ربهم وأن يتوبوا من ذنبهم. وإننا قد عرفنا من بعض إخواننا من لبس عليه في هذا الباب وأخذ حتى إلى الحوزة العلمية، أي إلى قم ليكون إماما من أئمتهم في بلدنا، ولكن أراد الله تبارك وتعالى به خيرا فنجاه من شرهم ومن ضلالهم. يحدثني أنه لما مكث هناك يقول أنه كلما طال بي المقام عندهم ازداد في قلب اليقين على أن هذا الدين الذي أنا فيه اليوم غير الدين الذي أعرفه، ولا الذي أقرأه في كتاب الله، ولا الذي أقرأه في سنة رسول الله، دين آخر غير دين الإسلام. وكيف يكون كذلك وهم يعتقدون الاعتقاد الجازم ويصرحون أن مصحفنا هذا هو غير مصحفهم، هو غير مصحفهم الذي يسمونه ظلما وبهتانا بمصحف فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها المنزهة الطاهرة المطهرة حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المصحف غير مصحفنا. أتعلمون صنائع هذا المجرم الخبيث مما فعله؟ أول ما فعل بعد أن أعدم صدام حسين أنه عمد هو بنفسه وبيده الآثم الخبيثة إلى تحريق مصحف صدام، ذلك المصحف الذي ربما رآه الكثير منكم، الذي كان لا يفارقه في جلسات محاكماته كلها. عمد هذا الخبيث إلى ذلك المصحف فأحرقه. ماذا تظن أن يفعل رجل منغول لا مستوى له، عقيدته فاسدة، دينه منحرف؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولذا نسأل الله عز وجل أن يوفق مسؤولينا لأن يقوموا لهؤلاء قومة الرجل الحازم، بل نطالب بأن يجرموا هذا الفعل، أي هذا التشيع، كما فعلت دول أخرى، دول إسلامية. في ماليزيا مثلا التشيع إجرام يعاقب عليه القانون، في السودان كذلك التشيع إجرام يعاقب عليه القانون. وكيف لا ألا يعاقب القانون من يتعدى على رمز من رموز الأمة؟ من يتعدى على رمز من رموز الأمة كأن يسب ولي الأمر أو كأن يدنس العلم أو ما إلى ذلك؟ أليس الذي يفعله هؤلاء أخطر وأشنع من هذا كله؟ أليس الذي يتجرأ على سب أمهاتنا، أمهات المؤمنين جميعا، ويتهمهن بأخبث ما يمكن أن تتهم به امرأة سوء على وجه الأرض، أو أن يسب أحب الناس إلى قلوبنا بعد رسولنا ونبينا والذين كانوا سببا في إسلامنا وهدايتنا وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا مساس بأصول هذه الأمة، بل بأصول دينها؟ بل بأصول دينها. بلى، ولهذا ينبغي، وهذا من المسؤولية الشرعية والأمانة التي نسأل عنها جميعا، نسأل عنها جميعا، كما يجب على الآباء أن يربوا أبناءهم وأن يحذروهم من هذا الشر العظيم، أن لا يمكنوهم من عقائدهم من خلال تلك القنوات الخبيثة التي يعطى من خلالها السم لأبنائنا. أحدثوا قنوات للأطفال كقناة الهدهد وقناة هاد وقناة طه، قنوات شيعية يريدون من خلالها أن يتربى أبناؤنا ونشؤنا على عقائدهم الباطلة المنحرفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجد نداءنا آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن يوفق المسؤولين فينا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لما فيه خير وصلاح بلادهم. وإن محاربة هؤلاء والله الذي لا إله غيره لهي أولى وآكد وأوجب من محاربة من يتعاطى المخدرات أو أنواع المسكرات، لأن هؤلاء إذا أفسدوا دين الخلق، وأولئك إذا أفسدوا وهم مفسدون وينبغي محاربتهم، فإنهم يفسدون عقولهم. والشريعة الغراء جاءت بحفظ الكليات كلها، بحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسب. نسأله جل وعلا أن يحفظنا وأن يحفظ بلدنا هذا من سائر الشرور، وأن يدفع عنا كيد هؤلاء، وأن يدفع عنا كيد هؤلاء وعن جميع بلاد المسلمين. كما نسأله جل في علاه أن يكون مع إخواننا المستضعفين على أرض فلسطين. اللهم كن لهم معينا وناصرا، اللهم اخذل اليهود الغاصبين، الصهاينة المجرمين، اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا واقتلهم فردا فردا، إنك قوي عزيز مجيب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.